إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. بداية يسرني أن أرحب بالشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. حياكم الله. لازلنا نتحدث في باب ما جاء في الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. في الحلقة الماضية تحدثنا عن قول الله جل ذكره: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعن قوله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. تحدثنا في الحلقة الماضية كيف استدل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهاتين الآيتين تحت هذا الباب. بقي لنا أن نتحدث حول حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي أورده المؤلف، فقال: عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا الحديث فضيلة الشيخ، ماذا يقصد الشيخ رحمه الله تعالى بإراده في هذا الباب والحديث عن هذه اللعنات أو الكلمات الأربع التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده المؤلف لبيان حكم الذبح لغير الله، بمعنى سفك الدم الحيوان ابتغاء التعظيم للمخلوق أو ابتغاء رضاء، سواء كان المخلوق إنسيا أو جنيا أو حيا أو ميتا أو حجرا أو جامدا أو جمادا، فإن ذلك محرم ويعتبر إشراك مع الله سبحانه وتعالى. إذ سفك الدم لغير وجه الله يعتبر شرك، لأن سفك الدم لا يجوز إلا لمسألتين فقط: إما عبادة كالنسك والأضاحي كما تقدم، وإما للأكل إذا كان مما يؤكل لحمه، وإما لإيذائه كان يكون الحيوان مؤذي. هذه الأغراض من ذبح الحيوانات. فاستدل بالآيتين، الآية الأولى تخبر بمقاصد الصلاة لمن يركع ويسجد ويتوجه لله، وهكذا الذبح، لأن ونسكي مراد به عبادة بدنية، فلما أمره أن يخبر بالعبادة البدنية وهي الصلاة أمره أن يخبر بمقصد العبادة المالية وهي سفك الدم. ثم استدل بالآية الأخرى وهي أمر: فصل لربك وانحر، أي لا تبتغي بصلاتك غير وجه الله، ولا تبتغي بسفك الدم تعظيم أي مخلوق، وإنما هو لوجه الله كالأضحية والنسك والهدايا والعقيقة، لكن للأكل، لحاجة الأكل، هذا أمر آخر، فإنه أبيح ذبح الحيوان مأكول اللحم لأجل إخراج الدم المسفوح المحرم أكله. ثم استدل المؤلف كعادته بنصوص السنة، فالنص الأول هو ما ذكرته عن علي رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فذكر أربعة من الملعونين في هذا الحديث، والشاهد قوله: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن كما سمعنا أكثر من مرة هو المراد به الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقوله من ذبح لغير الله، أي تعظيما له وإجلالا، ولنفاسة الحيوان لا يسفك دمه إلا لابتغاء وجه الله أو للأكل. وهذا يراد به ما كانت تعمله الجاهلية وقبل الإسلام، نعم، من كونهم إذا عظموا شخصا أو قبرا أو جمادا أو أي مخلوق سفكوا الدم له تقربا إليه. وهذه الصفة لا تصلح إلا لله، لأن الحيوان خلق من خلقه، ولأنه ذو روح يألم بسفك الدم، فلا يسفك دمه إلا للأغراض الشرعية التي أشرنا لها بأكثر من موضع، ولا مانع من التذكير بها. الأغراض الشرعية للأكل نسك لدفع أذائه، أما أن يسفك دم الحيوان المأكول تعظيما للمخلوق فهذا هو عين الشرك به، إذ هذه العبادة لا تصلح إلا لله. ويخرج من هذا إذا سفك دمه لأجل قصد الأكل، ولا مانع من تأكيد هذه المسألة، لأن إذا قصد أكله فلم يسفك الدم من أجل المخلوق، وإنما من أجل أن يخرج الدم المسفوح المحرم، إذ الدم المسفوح لا يجوز أكله، فلا بد من إخراجه من الحيوان حتى يستباح أكل بقية لحمه. الله أكبر. ولعلنا نلحظ في هذا، نعم، فضيلة الشيخ أيضا كيف أن الإسلام يعني حدد ضوابط للذبح، نعم، فأوجب التسمية ليتم التفرقة بين ما ذبح لله عز وجل وما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض أهل العلم يرى وجوب التسمية، وأن ما ذبح من غير تسمية لا يحل أكله، فكأن المسألة فيها خطورة جدا من أجل ضرورة التمسك بهذه القضية، الذبح لله عز وجل، النية في هذه الذبح لمن تكون. نعم، وهذا جاء في القرآن وفي السنة، نعم، الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، نعم، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، نعم، فمن أجل يتأكد القصد لله فيوافق النطق الاعتقاد بأن يقول عند ذبح الحيوان إذا قصد أكله أو قصد النسك بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك إذا كان نسك، نعم، وإذا كان للأكل فيبقى فيكفي أن يقول بسم الله، وإن قال الله أكبر فهذا مستحب ومسنون، كل ذلك ليتضح الفرق بين المسلم وبين الذي يتقرب بسفك الدم لغير الله من أي نوع كان. نعم نعم. لازلنا الحقيقة في الحديث، في حديث علي رضي الله تعالى عنه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. أودنا أن نتعرف على هذه الألفاظ في الحديث. نعم، لكن الحق الذبح المراد بالذبح هو قطع الحلقوم والمري والودجان، نعم، يعني أربعة عروق لأجل يخرج الدم المتحجر الذي هو المحرم، هذا هو الذبح. ولهذا لو ذبح غير عاقل كمجنون أو صغير لا يعقل التسمية، صغير جدا كطفل، لم تؤكل ذبيحته، لأنه فاقد القصد وفاقد المعنى التعبد، فلا يعمل التعبد إلا المميز والعاقل. فكل ذلك للتباعد عن مشابهة من يعظمون غير الله بسفك الدماء، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وتنبيها على بعض ما قد يفعله الجاهل من سفك الدم ليتقرب به لقبر، وهذا قد مضى، أو قد يتقرب به لإرضاء الشياطين حينما ينزل منزلا، فيسفك الدم من أجل أن وينشر دمه على سيسان الحيطان، فهذا من المحرمات والممنوع، أن يسفك الدم لغير قصد الأكل أو العبادة. ومن نزل منزلا أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام بما يقيه الشياطين إذا صدر منه عن اليهوى، وهو يقول بسم الله كما سيأتي في موضوع آخر، بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء، وليست سفك الدم الذي سيوسخ بيته ويتقرب به لغير الله، ليس هذا الذي يقيه أو هذا الذي يبعد عنه الشياطين في بيته. فليتق الله المسلم وليتحرى الصواب مخافة أن يقع في هذه الجريمة الكبرى وهي الذبح لغير الله. أما ما تبقى من الفاضل الحديث فهي أمور واضحة، ولله الحمد والمنة لمن ابتغى الحق وطلبه. فمنها من لعن والديه، معلوم بر أمر الله ببر الوالدين بالقرآن، وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة لبر الوالدين. فاللعن يناقض طلب الله وطلب رسوله لبر الوالدين، لأن اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فكيف الله سبحانه وتعالى ورسوله يأتي الأمر في الكتاب والسنة من أجل بر الوالدين، ثم يعود الولد بالعقوق الواضح وهو أن يلعنهما؟ لألم يعلم أن اللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله؟ فبدل ما يوجب الله عليه أن يقول لهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يأتي فيلعنهما. ففرقا بين قوله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وبين لعن الوالدين. فليتق الله من يتسمى بالإسلام وليعمل العمل الذي به بر للوالدين، وليقل القول الطيب كما قال تعالى ولا تقل لهما أف، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي قرن لعن من لعن والديه بمن ذبح لغير الله، فيه تأكيد حق الوالدين، حيث قرن الله الأمر بحقهما في بالأمر بعبادته بعدة آيات، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فدل على آكدية حق الله سبحانه وتعالى في العبادة، وآكدية حق الوالدين من المخلوقين. لكن هذا قد يستعظم بعض الناس عندما نقول يلعن والديه، يستعظمها بعض الناس من يصدر من هذا الأمر، لكن إذا ذكرناه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فهنا قد يعني بعض الناس يستعظم كيف يمكن للإنسان أن يسب والديه، لكن إذا قلنا له أنه ممكن أن يشتم والديه بشتم والدي الرجل أباها وأمها، فيرد عليه بالشتم أيضا. ونؤكد له أن الشيء من الفعل أو القول ينسب له سواء كان صدر منه مباشرة أو صدر منه تسببا. كما نبهت عليه بارك الله فيك، حتى إذا صدر منه تسبب وهو أن يلعن الرجل والدي الرجل فيلعن الرجل والدي، فهذا تسبب بلعنهما، فيشمله هذا الحديث لعن الله من لعن والديه. وأيضا في لفتة أخرى أن اللعن قد لا يكون نطقا باللسان، بل قد يكون أيضا بالإساءة للفعل، والفعل قد يكون أشد من القول، ينزل منزلة القول. فإذا أساء لهما بالفعل فهو أيضا على خطر أن يدخل في حكم من نطق باللعن، فكيف يعطفان عليه منذ نشأ في بطن أمه ثم حتى كبر، ثم بعد ذلك يقابلهما بالإساءة وهو الدعاء عليهم بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يهدي الله ضلال المسلمين. اللهم نسأل الله تعالى ذلك. أيها الإخوة المستمعون الكرام، انتهت بهذا حلقة هذا اليوم، وقد تبقى لنا في هذا الحديث لفظين اثنين: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هذان اللفظان سنستكملهما بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة مع بقية أحاديث الباب. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحية زميلي أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ محمد بن محمد الزهراني.